محمد وعلى إخوانه الصديقين المسلمين وآل كل وأزواج كل ذوي الصحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمهم الله إذا معنا خير الجزاء وجزاء عن الجميع سيدنا محمد خير الجزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بالدارين آمين. الفصل الأول في الاعتكاف لأن قال والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من اعتكف إيمانا واحتسابا ذكر له ما تقدم من ذنبه. إيش معنى الاعتكاف؟ الاعتكاف معناته على أن الإنسان ينوي في قلبه على أنه يريد الجلوس في المسجد، إما أن يعين الوقت وإما أن لا يعين الوقت. فإن عين الوقت بأن قال يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو شهر أو حسب ما يفرضه على نفسه وإما أن يكون الاعتكاف سنة وإما أن يكون واجب. متى يكون واجبا؟ إذا كان الإنسان قال لله علي أن أعتكف مدة معينة، إما شهر أو شهرين أو يوم أو يومين، وهذا يكون الاعتكاف واجب، فيكون الاعتكاف واجبا عليه، لا بد أن يؤديه لأنه أوجبه على نفسه بالنذر. نعم. وإما أن يكون سنة وهو على أنه يعتكف من غير أن ينذر. إذا جاء إلى المسجد مثل ما جئنا الآن، نحن كل ما جينا إلى المسجد فنقول ننوي في قلبنا على أننا نويت الاعتكاف إلى أن يأذن الله لي بالخروج من المسجد، فهذا يكون كذلك يثاب الإنسان على جلوسه في المسجد، لأن الله ذكر الاعتكاف في القرآن والعاكفين في المساجد، ذكرهم ولا ما ذكرهم؟ طهير بيتي للطائفين والعاكفين، في المساجد، يعني الذين يجلسون في المساجد. نعم. يجلسون في المساجد أي العبادة، قد يكون رجل كبير، قد يكون رجل مسلم، قد يكون رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى من الدنيا، نعم، كذا وكذا، وهو مستغني عن الاحتراف، عن الصنعة وعن الكرجة، فهذا يجلس في المسجد يعتكف في المسجد. فالاعتكاف سنة، إما أن يكون سنة وإما أن يكون واجب. ولذلك عندك في المسجد النبوي عند باب السلام مكتوب في العمود حقه، حينما تدخل من باب السلام وتريد المواجهة، نعم، تدخل المسجد وصلي الركعتين، قبل الدخول مكتوب على نويت الاعتكاف، يذكرك في مكتوب هناك، عندك مكتوب ولا شادو موجود برضو يا شيخ ولا لا؟ موجود. نويت الاعتكاف يعني أنك إذا جيت تدخل فأنت تقول نويت الاعتكاف إلى أن يأذن الله لي بالخروج، الوقت اللي هو يخرجني منه ينتهي الاعتكاف، فأنت لك قد ما تقل في المسجد، فيكون جلوسك هذا يكون عبادة، لله سبحانه وتعالى. نعم. والرسول عليه السلام يقول إنما الأعمال بالنيات، لابد من النية في كل عمل، كل عمل تقصده لابد من النية، والنية محلها القلب. تقصد في قلبك على أنك تريد أن تصلي ركعتين، تقصد في قلبك أنك تعتكف، تقصد في قلبك أنك تصدق، وإنما الأعمال بالنيات. نسأل الله أن يحسن أعمالنا ويصلحها إن شاء الله. طيب سيدي. ومن اعتكف فلا يحرمن الكلام. ومن اعتكف فلا يحرمن الكلام، يعني كان سائل يسأل الشيخ، يقول إذا واحد اعتكف في المسجد يجوز له أن يتكلم مع رفاقه أو مع أصحابه أو كذا الذين يأتون إليه؟ قال لا يحرمن الكلام، يعني يتكلم بالكلام اللائق، ليس لا يكون الكلام بذيء، يعني كلام سب وشتم وقلة حياء، لا يتكلم بالكلام الذي فيه الذي فيه شيء يعود منفعته نعم له. نعم. بيتكلم بأن إذا رأى منكر يزيله، نعم، بحسب ما هو قادر عليه، إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، أو رأى إنسان مثلا يريد أن وهو صاحب معرفة يفتي، أو أراد أن إنسان أن يرشده. ويتكلم في الكلام المباح، حتى لو قال ايش اكل دحين وايش اشرب مع رفيقه يجوز له، لكن بشرط لا يتكلم كلام بذيء ولا كلام يعني ولا كلام جدال ولا كلام قل الحياه. نسال الله يوفقنا واياكم. نعم. والبيحقي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: لا اعتكاف الا في المسجد الحرام او قال في المساجد الثلاثه. يعني هذا بحسب مذهب سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه، يعني راى ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد الثلاثه. نقول نعم، ان الاعتكاف في المساجد الثلاثه افضل واحسن، لان الرحال لا تشد الا الى هذه المساجد. اية مساجد؟ المسجد الاول وهو المسجد الذي نحن الان فيه، وهو مسجد مكة، والمسجد الثاني وهو مسجد النبوة، المسجد النبوي على صاحبه افضل الصلاة والسلام، والمسجد الثالث وهو مسجد الانبياء، وهو مسجد ايليا الذي يقال له بيت المقدس، كان يقال له اول يقال له ايليا، المحل يسمى ايليا، والان يسمى بيت المقدس، يسمى بيت الايه؟ بيت المقدس. فهذه الانسان لو اراد ان يعني يريد ان يشد السياره او رحله الى مسجد اندونيسيا او الى مسجد الهند، لا نقول له هذا لا يشد الرحال، لا تشد الرحال الذي فيها اجر عظيم الا الى هذه الثلاث المساجد، لان المسجد البيت الحرام فيه المناسك، فيه المناسك وتشد لأجل العبادة، أو أما لغير العبادة ما عليه، واحد يبغى يسوي تجارة يروح يتاجر يروح كذا له مباح، لكن لا يشد إلى مسجد من مسجد يقصد به العبادة إلا المساجد الثلاثة، لأن الصلاة في في في في في بيت الحرام بمائة ألف، وفي المدينة بألف صلاة، وفي البيت المقدس بخمسمائة صلاة. نعم. طيب. قوله لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام إلى آخر، أي لا اعتكاف كاملا، بدليل الحديث السابق: كل مسجد فيه إمام ومعزن فالاعتكاف فيه يصلح. لأنه ورد على أن الاعتكاف يجوز في أي مسجد ولو كان المسجد صغيرا، إنما المسجد كل ما كان جامع يصلون فيه جمعة فيكون الاعتكاف فيه أحسن، والاعتكاف في الثلاثة مساجد كذلك أحسن وأحسن. نعم. يعني أحد المساجد الثلاثة. نعم. والطبراني والحاكم والبيهقي وضعفة: من مشي في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا من اعتكافه عشر سنين. من مشى، يعني من سعى في حاجة أخيه المسلم، يعني أخوك المسلم رجل ما يستطيع، يعني ليس له وجاهة وليس له قابلية عند الناس، خصوصا في الأزمان التي فيها الكتبة، نعم، أهل الدوائر، يعني له حاجة مسكين ما يقدر يذهب ولا يعرف ولا شيء، فأنت قلت له إيش لك هنا؟ وجدته في دائرة من الدوائر يريد أن يقضي حاجة في دائرة من الدوائر في بلدية أو مثلا يراجع له معاملة، فأنت رأيته وهو مسكين ما يعرف، فقلت له هذا النمر أنا أسعى لك فيها، وسعيت له فيها وقضيت حاجته، ويكون قضيانك حاجة أخيك المسلم خير من اعتكاف إيه؟ عشر سنين. ليه؟ لأنك جبرت خاطره هذا الرجل الذي لا يعرف يقضي حاجته بنفسه مسكين ما يعرف، فأنت قمت وتحرك، أو مثلا له كلام عند إنسان، نعم، أو أراد أن يتزوج ويخطب ولا يعرف أن كيف يفعل، فأنت قمت وسعيت له حتى وفقت له بزوجة إلى آخره، فكذلك هذه قضيان الحياة، أنك تقضي الحاجة لأخيك، إذا قضيت حاجة أخيك وقمت وسعيت ووفقت بينه وبين أقسامه، أو وفقت بينه وبين طلبه في أي موضع من المواضع، فيكون ثوابه هذا السعي أحسن من أفضل من ثواب عشر سنين معتكفا. نعم. طيب. ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار ثلاثة هنادق، أبعدهم ما بين الخافكين. هنادق، يعني ما هو الخندق؟ الخندق هو الحفرة الكبيرة التي تحفر، نعم، حول المدينة لأجل ألا العدو في الزمن السابق، إذا كان بالزمن السابق ليس فيه طائرات وليس فيه أشياء تطير وليس فيه كذا إلى آخره، نعم، وليس فيه قنابل جوية وكذا، فكانوا إذا حفروا حفرة إذا كانوا هم أهل البلد إذا كانوا قليلين فيحفرون عند أبواب بلادهم، نعم، وحول بيوتهم يحفرون خنادق حتى الإنسان يعني حفر كبيرة حتى المهاجم لا يستطيع أن يهاجمهم، أو يفعلون حول الأسوار مثل ما كان في مكة مثل ما كان في جدة، في جدة كان سور حائط على جدة إلى عام خمسين أو نحوه، حتى أن الملك عبد العزيز، وكذلك في المدينة في سور حتى من بقاياه جدية المدينة حينما يبيعوا هناك يبيعوا العيش والخبز تجد باب كبير جنبه عسكري واقف، هذا الباب المصري كان يسموه الباب المصري لأنه كان دائر، وكذلك في الطائف وكذلك في ينبع، لأن في الزمن السابق قبل ما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وطيب ثراه كانت الدنيا لا ما في أمان ولا في استقرار، فكانوا إذا صلوا العشاء سكوا على نفسهم جدة كلهم جدة سك بيبانة على أربع خمسة بيبان، باب جديد وباب مكة وباب اللي يسمون من جهة الحرج اللي كان يبيعوا في الحاصل وباب البحر وباب الحاصل شايد يسكوا البيبان ويقفوا وراء العسكر بنوبة، هناك في محلات مبنية يقفوا العسكر بنوبة، ليه؟ يخافون أن لا البدو يهاجمون البلد ويسرقون، لكن لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، نعم، وهو رجل بدوي يعرف قوانين العرب، فهو جمع رؤساء القبائل قال لهم أنا بدوي مثلكم وأعرف على أنكم أنتم يا فلان ليه جيت ديرتنا وليه أخذت حطب من ديرتنا وليه أخذت الشجرة من ديرتنا وليه أخذت التراب مطحة من ديرتنا، هذه ديرتنا ويحصل الضرب والمضروب والقتل والمقتول عند شيء تافه عند أخذ التراب، لو أخذ التراب صاحب القرية ذيك من هذه القرية يرزو بالله نسأل الله السلام يعني يقتلوا ولا يفكروا بعضهم بعضا نسأل الله السلام، لكن الملك عبد العزيز قال أنا أبغى أقيم الشرع، أنا أبغى أقيم الشرع حتى إذا واحد قتل واحد من هذه القبيلة الذي قتل وثبت على القتل أقتله هو أقص قص مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه كتب عليكم القصاص كما كتب في الذين من قبلكم قصب القتل إلى آخره الحر بالحر إلى آخره، نعم، فلما والملك عبد العزيز رحمه الله تعالى نعم أظهر الحق جزاه الله خير، فالله سبحانه وتعالى جعل الأمانة على يديه الآن الناس اختلطوا مع بعضهم بعضا، لا فرق بين قرشي ولا فرق بين تميمي ولا فرق بين بهراني ولا فرق بين يعني تهامي ولا بين كلنا واحد كلنا في الحد سواء، كلنا كأن شاطب كأيش كأدراس المشت كأسنان المشت كلنا سواء، الذي يمشي بالطريق ويمشي بطريقه ما أحد يخاطبه، والذي يعوج يقومه الشرع حسب الشرع، سرق اقطع يده، قتل وثبت عليه القتل يقص إذا لم يقبلوا أهل الدين، فحكم بأمر الله، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل الأمانة في يديه، فلما حصل الأمان في يديه أمر رحمه الله تعالى أن السور حيده يشال، سور مبني حجار كبار شيء شيء شيء جناية عظيمة الذي إذا ضربت المدفع فيه فيرجع المدفع نسأل الله السلام، أمر على أن تهدم فهدمت، وإذا البلاد تتجاوز الحدود، جدة فين وصلت؟ جدة وصلت إلى إلى إلى إلى تول، تول هذه كانت مرحلة بينها وبين جدة مرحلة تول والمحلات هذه، شوف فين وصلت إلى طريق المدينة، مكة فين كانت حوض حارة الباب، كانت يقولوا في هذا حارة الباب اللي يسموه محلة الباب كان فيها باب من الجبل للجبل، كان مبني جدار من الجبل إلى الجبل مبني، وفي الوسط كان فيه باب، وكذلك في المعبد فيه باب، لأن مكة جبال ما يمكن يدار عليها يعني صورة، وإنما كان فيه باب في حارة الباب، وكان فيه باب في المعبد، فين عند الايه عند سوق اخر سوق المعلى، اخر سوق المعلى محل الايه محل هذا جسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، محل برحة الرشيد، برحة الرشيد هناك، هناك كانت فيه ذاك المحل مستودع، الان مستودع لعين زبيدة، هذا مستودع عين زبيدة ليه؟ لانه كان بركة، بركة هنا كبيرة، وهناك امامها في جهة السليمانية كذلك محل مستودع عين زبيدة كذلك، بركة، بركة الشامية وبركة اليمانية الشامية والمصرية، كان المحمل، المحمل كان يأتي من ايه؟ كان يأتي من مصر، ايش معنى المحمل؟ عيدان كده يحطوها او يلبسونها ثياب زي دوب الكعبة كده ويركبونها على جمل، نعم، يحمله البابولي لأن يأتي ينبع، نعم، وبعد ذلك يأتي، يأتي كان يأتي بتوب الكعبة، مصر كان يأتي في هذا المحمل، كان يأتي في جوفه يعني هكذا زي الشغل يحطوه على الجمل، كان يأتي في في في في بطنه الإيه ثوب الكعبة، ثوب الكعبة كان يأتي من مصر، لا مو يسوقون عليه مصر، لا السلاطين المتقدمون والخلفاء المتقدمون اشتروا في مصر فدادين وجعلوها وقفا على أن يفعل منه ثوب الكعبة مثل السلاطين العثمانيين وكذا وكذا، فكانت تأتي ثم بعد ذلك الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى منع هذا المحمل أن يأتي، قال هذه ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، محمل يأتي والناس يتبركون به ويتمسحون به، قال هذا شيء ما يجوز ومنعه، ومن ذلك المنع قال أنا أفعل ثوب الكعبة، وفعل الملك عبد العزيز ثوب الكعبة من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، وهي تفعل في مكة ثوب الكعبة، خلاص الملك عبد العزيز رحمه الله منع أن يأتي من خارج مكة، وفعله في مكة، ولا يبغى محمل ولا يبغى شيء بدع، البدع كلها عبد العزيز رحمه الله تعالى، نعم، محقها من مكة الحمد لله، حتى القبور التي كانت مبنية على المساجد، حتى القبور التي كانت البناية التي كانت على الأضرحة على على على على على قبور السيدة خديجة وغيرها كل هذه الطرحة، حتى أن السيدة خديجة فرحت من زوال هذه البدعة التي كانت على قبره إن كان قبرها صحيح، هو ما يخمن بس يقول هذا قبر السيدة خديجة تخمين، يعني ما هو يعني بيقين، وفعلوا عليه بناية ويتمسحوا بالجدار، نسأل الله السلامة بجدار انتوا بنيتوه ايش تمسحوا فيها، ويأتوا بالله يطوفون بالقبور كما يفعل في الخارج، والحمد لله هذه كلها البدع كلها أزالها الملك عبد العزيز، كانت الصلاة قام 4 مرات في الظهر، الصلاة يصلي أول مرة الشافعي، بعدين يصلي الحنفي، بعدين يصلي بعض الجماعة الثانية المالكي، بعدين يصلي بعض الحنبلي، شوف ها رسمي، اللي يكون حنفي ما يصلي ورا الشافعي، يكون فوق الدرجة، فوق الدرجة حقت الايه، والله بعيني شفتهم، أنا بعيني شفتهم وأنا ميت ها بعيني هذه شفتهم، يقعد في الدرجة يقوم صلي يجي يقول لك ما صلي ولا الحنفي، أنا شافعي، الشافعي ما يصلي كذلك، الحنفي ما يصلي ولا الشافعي، يقول لك لا ما صلي، ليه شيخ ليه تفرقوا بين ما تعطوا بحبل الله سبحانه وتعالى، تجعلوا حزمة واحدة، نعم الملك عبد العزيز هذه كلها أبطلها، كان هنا ما قام على كان هذا الزمزم كان هناك، هو هناك محله منبع هناك ها، كان فوق راسي مقام الشافعي، هناك مقام الحنفي، هناك مقام المالكي، هناك مقام الايه الحنبلي، كان كل واحد مالكي يروح يصلي مع المالكي، شافعي يصلي مع الشافعي، فرق الدين، جعلوا كان الائمه الانبياء، ما في يعني محمد كانه 4 أقسام صلوات الله وسلامه، مع ان الرسول في زمانه كان يصلي مقام صلاه واحد، واللي يجي متاخر ما يسوي جماعه، لكن لا يجعلوها رسمي، لا يجعلوها رسمي مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي جاء في متأخر ولم يلحق من الصلاة وتكونوا نفرين ذاتا فيصلوا جماعة، لكن لا يجعلوها رسم، هذه كلها الحمد لله البدع كلها أزيلت في زمن عبد العزيز، ولا زالوا في زمن أبنائه متمسكون بما هو سنه، يعني أرجع وما سن هو أحيا السنة، أحيا السنة المحمدية، جزا الله عنا خير الجزاء. وحصل الأمان على يديه، ولا زال إن شاء الله يبقى هذا الأمان وتبقى الدولة السعودية إلى ما شاء الله، إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وفيما أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى، يعني أن الرسول كان يفعل الاعتكاف خصوصا في رمضان، خصوصا في رمضان في العشر الأواخر من ليلة 21 و 22 و 24 و 25 إلى آخر الشهر، كان يعتكفها ما يخرج لا ليل ولا نهار في المسجد، ولا يذهب إلى بيته إلا كان يتوضى ويرجع. نعم نعم. طيب. وفيهما أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركيا. يعني يقول أن الرسول اعتكف العشر الأول من واحد حتى عشر. ليه؟ ومن 11 إلى إلى إلى إلى إلى 21 هذا، ومن 21 إلى آخر الشهر، يعني سنة كده سنة كده سنة كده، يبحث عن ليلة القدر، حتى على أنه نعم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمع رأيهم ورؤياهم الذي رواه في المنام على أن في العشر الأواخر، فسأل الرسول لازم الاعتكاف في العشر إيه؟ في العشر الأواخر. طيب. ثم أطلع رأسه فقال إني اعتكفت العشر الأول، التمس هذه الليلة، يعني لا التمس هذه الليلة، يعني أقصد أن الله سبحانه وتعالى يطلعني على هذه الليلة التي هي ليلة الإيه؟ ليلة القدر، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الليلة ما يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، حتى أن الناس يجتهدون في جميع الشهر، كما أن الساعة التي في الجمعة كذلك لا يعلمها إلا الله، حتى الناس يجتهدون في جميع ساعات الجمعة. نعم. ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر. ثم أوتيت يعني جاءني الملك وقال لي إن هذه ليلة القدر، يعني بشر عندي ربي، يعني مما بالرؤيا أو لكن قال أوتيت يعني جاءني الملك وقال إنها ليلة القدر في العشر الأواخر في الأوتار، كما ليلة 21 23 25 27 29 آخر ليلة تنتقل. قال العلماء أنها تنتقل، ليلة تكون كذا وليلة تكون سنة تكون كذا وسنة تكون كذا وسنة تكون كذا. نعم. ومن اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. نعم. فقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها، يعني أن الله أطلع عليها، ثم الله سبحانه وتعالى جعله لا يعلم في أي ليلة كانت. نعم. قولوا ثم أنسيتها بضم الحمزة معناه أنه قيل له ليلة القدر كذا وكذا فنسي كيف قيل له، لا معناه أنه صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر نفسها ورأى الملائكة والأنوار أعيانا ثم نسي ذلك، لأن مثل ذلك لا ينسى. ثم المراد أنه نسي علم تعيينها تلك السنة لا رفع وجودها. أما هي موجودة موجودة إلى أن تقوم الساعة، ولا تكون إلا في رمضان، ولا تكون ليلة القدر إلا في إيه؟ في رمضان. وأما من يقول على أن تكون في غير رمضان فهذا ليس بصحيح، لأن الله يقول أخبرنا أنه أنزل القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه؟ القرآن، يعني القرآن نزل في شهر رمضان. نعم. وقال في الليلة إن أنزلناه في آية مباركة. أي ما هي هذه الليلة؟ هي ليلة القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، لأن الله يقول أنزلنا القرآن في شهر رمضان، إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. فلا بد أن تكون هذه الليلة نعم في شهر رمضان لا في غيره. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بطلبها بقوله والتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وترين، يعني على أنها موجودة في كل سنة في رمضان، لأن الرسول قال التمسوها، يعني معناته على أن لا يلتمس إلا الشيء الموجود، والشيء الذي غير موجود لا يلتمس. نعم. طيب. وقد أريتني أسد في ماء وطين من صبيحتها والتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وترين، يعني رأى الرسول في المنام أنه من أنه سبيحة ليلة القدر رأى نفسه عليه السلام أنه يسجد في ماء وطين، وروي عنه أن الرسول عليه السلام في ليلة 21 أو 23 حسب ما يروى على في الحديث على أنه تلك الليلة نزل المطر في ليلة 21 أو 23، ومن صبيحتها الرسول جاء وصلى في إيه في الأرض التي في المسجد بعد إصابته بالمطر، وأصبح المسجد يخر ينزل هذا، فالرسول سجد في ماء وطين من ليلة. ولذلك الشافعي يقول على بحسب مذهبه يقول على أن ليلة القدر أرجى ليلة هي الليلة التي رآها الرسول في المنام، وجاءت حقيقة بعد ذلك أن الرسول جاء المطر ونزل في 21 أو 23، ومن صبيحة ذلك اليوم تلك الليلة صلى الرسول في ماء وطين. نعم. والجمهور يقولون على أنها ليلة 27، نعم، وهي تنتقل مرة تكون في 21 مرة تكون 27 مرة تكون في 21، نعم. قال: قمرت السماء لليلة وكان المسجد على عرش، فوقف المسجد أي خر الماء من سقفه، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فبصرت بصرت يعني رأت، فسار هنا بصرت رأت بمعنى إيه بصرية، فرأت عيناي يعني عيناي الاثنين، صلى الله عليه وسلم يسجد في الصحابي يقول فرأت عيناي مثنى فاعل لبصرت، نعم، مرفوع بالالف لانه مثنى، عيناي عينا مضاف والياء مضاف اليه، اصله عيناني حذفت النون للاضافه، نعم، فبصرت عيناي الرسول يسجد في ماء وطين، نعم. وعلى جبهته اثر الماء والطين من صبيحه 21، وعلى جوده الشريف عليه السلام محل السجود تعلق تراب الأرض المبلول بماء السماء بالمطر، نعم. طيب، من هذا الحديث أخذ الشافعي رحمه الله تعالى أن آيات 21 هي أرجى آيات لليلة القدر أو ليلة 23 لما في رواية مسلم، هي أرجى ليلة عند الشافعي على أن ليلة 21 هي أرجى ليلة، لأنه قال أن الرسول قبل أن يصلي في ماء وطين نعم رأى في المنام أنه حصل ليلة القدر وأنه من صبيحة ليلتها سجد في ماء وطين، فالرؤية كما رآها عليه الصلاة والسلام في المنام رأى حقيقة عليه الصلاة والسلام، يعني جاء المطر ليلة 21 ومن صبيحة ليلة 21 صلى الرسول في ماء وطين، نعم. لما في رواية مسلم أريد أني أسجد صبيحتها في ماء صبيحتها، نعم. فانصرف صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح يوم 23 وعلى جبهته أثر الماء والتين، يعني الراوي نسي يقول ما لي ولد 21 أو 23، فالشافعي قال هذه الليلتين أرجى ليلة عندي إما 21 أو 23، نعم. وهذا مما يؤيد أنهما أرجى الأوتار، لأن بقية الأوتار لم تصل في هذه العلامة ولا ما يقاربها، والله أعلم. وروى البخاري أن بس أقرأ نعم. ما عريس، وكان المسجد على عريس عريس يعني على خشب ما في سمنت ما في على عريش. وروى البخاري عن أبي هريرة بس وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه الذي مات فيه عليه العام السنة الذي مات فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان دائما عليه الصلاة والسلام في رمضان يعتكف 10 فقط، لكن في السنة التي توفي فيها اعتكف 20 ليلة، يعني من ليلة 11 حتى آخر الشهر، لأنه كان يأتيه جبريل ويذاكره بالقرآن. نعم. طيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف بعدين باب ايه؟ نعم. طيب. الانكسار على فريقين العصر الاوسط من رمضان إلى أن قال ويقاس على الانكسار على فريقين الانكسار على ثلاثة فرق مثاله جدتان وثلاثة إخوة يعني فعلنا تلك الليلة فعلنا الانكسار على فريق واحد وفعلنا الانكسار على فريقين والآن يقول الشيخ كذلك يكون الانكسار على ثلاثة فرق. نعم. مثال ذلك يا شيخ الانكسار ايش الانكسار يعني انكسار السهام الأنصباء على مين على أصحابها هذا معنى الانكسار. ايش معنى الانكسار يعني على أن الشيء الذي يكون نصيبا للورثة ما ينقسم عليه كما سيأتينا دحين. مثال ذلك مات إنسان وترك وورثته جدتان جد من جهة أبيه وجد من جهة جد من جهة أبيه وجد من جهة أمه. نعم. ثلاثة إخوة لأم جدتان صاروا هنا عندنا كم؟ اثنين.